طب بقى ما حدش لا انكحنا الايام ولا هو قادر ولا احنا قدرناه نعمل ايه كده. قال بقى هو له بقى انه ايه يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف ولا يعف؟ يعف غير يستعفف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد أن طلب من المجتمع الإسلامي أن ينهي مسألة الأيامة، وطلب من المجتمع أنهم يعينوهم على الزواج، سواء كان المجتمع ممثلا في أولياء الأمور أو المجتمع العام، فإما كانش كده ما وجدش هذا، يبقى الموقف إيه؟ مما يدل على أن التشريع بيبني أحكامه على فرض أن يطيعوا جميعا أو أن يعصوا جميعا، فبيجيب المسائل كلها إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، من زواتهم بقدرة أو من المجتمع بأنه يعينهم على أنهم يتجوزوا، ماذا يكون موقفه؟ وليستعفف، ما قالش وليعف. يستعفف يحاول ويطلب أسباب العفة، يجاهد في أنه يكون عفيف. إزاي؟ أم قال لك ما إن يغض بصره حين يرى فلا يوجد له محيط، عنده علامة فتوة وقوة مش عارف إيه، يضعفها لها وسائل. الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، يعني نفقة الحياة الزوجية، ليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم بيعمل إيه؟ انكسار نفس. ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتاعت إيه يعني، وبعدين آخر النهار تبقى يدوب عمال بيشفشف على شوية مية وعمال مش قادر يعصون نفسه يعني ملأ. فلما يصوم يبتدي إيه؟ يهد شراسة الغريزة اللي في ذاته، أو يعمل إيه؟ مدام الجوع والعملية دي بتهد الشراسة، يقوم ما ياخدش راحته بقى وفي الاكل علشان ما يوجدش عنده فاضل يديله هذه الشراسه. يبقى حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا ايه للصلبة، مش بيبقى مش لاقي ومش عارف ايه وبعدين يروح ياخد المهيجات، لا، او يفرغ نفسه للعمل، لان لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقه، المجهود والطاقة دي ايه؟ يهدوا شوية، ادي واحدة. ويمنعه عن المغاشي اللي تصرف فيها فلوس، يقوم لما يقعد له اسبوع ولا حاجة يلاقي عنده ايه؟ يقوم ده يغريه بانه يعمل ايه؟ يقول الاستقامة استسامة، ده انا استقمت اسبوع بقى عندي قد كده، طب ما انا اقعد احوش وبعدين اروح ايه؟ اتجوز. وليستعفف اي ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه، بانه يمنع المهيج بالنظر، ادي واحد، انه يهد القوه اللي عامله شراسه جسميه في نفسه بايه؟ بانه يصوم، ادي واحد، او بانه هو في العمل، لما ياخد العمل يبقى الوقت ايه؟ خد منه كتير، ما فرغوش لحاجه تانية، وبعدين هيجي بالليل المغرب ايه؟ يبقى نفسه يعمل ايه؟ نفسه ينام ويرتاح، ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغل نشيط يحب الشغل، ولاقيه موفر يحب الشغل عشان ايه؟ بيرتاح ويوفر، يوفر يبقى يقدر يبني ايه؟ يبني حياته. هنا بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اي بزواتهم قدرة او بمجتمعهم معونة حتى يغنيهم الله من فضله. هو الاستعفاف يجيب لهم غنى ربنا؟ قال لك ايه؟ ليه؟ لأنه الاستعفاف إنما نشأ من إرادة التقوى، وربنا قال في قضية قرآنية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبعدين قال إيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الاستعفاف هيجيب له الإيه؟ هيجيب له الغنى من هذا الإيه الباب، أو يفضل عفيف كده لحد ربنا ما إيه؟ ما يغنيه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.